العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. من عرف المؤلفين يدرك المعاناة الكبيرة التي يعانونها، وهم يكتبون ويتعبون في المراجعة والتحضير وجمع المادة إلى أن يصف الكتاب ثم يذهبون به إلى المطبعة. الدكتور عياد الكبيسي أحد أهل العلم المشهورين والمعروفين في عالم التأليف، ومن له مؤلفات كبيرة. ألف كتابا عنوانه لباس التقوى، يتحدث فيه عن لباس المرأة المسلمة. ألف هذا الكتاب وطبعه الطباعة أنيقة. يقول في مقدمة كتابه أنه كان في طريقه إلى المدينة المنورة من مكة إلى المدينة، ومعه هذا الكتاب يراجعه. تعطلت السيارة في وسط الطريق، يعني بقي على المدينة قرابة 200 كيلو، فخرج لإصلاح السيارة ومعه مجموعة. فبينما هو يصلح السيارة أخرج الأوراق ووضعها بجواره حتى أصلحت السيارة وركبوا الكفرات وتوجهوا إلى المدينة. طبيعي أنه الإنسان لما يكون عنده كتاب مؤلف، الكتب بعض الأحيان عند المؤلفين مثل الأولاد، يعني عندهم يعني عناية خاصة بها. وصل المدينة المنورة وإذ بالكتاب غير موجود، يعني راح الكتاب خلاص. فحاول يتذكر أين الكتاب، فراجع يعني ما في رأسه من خيوط يعني الموقف الذي حدث له، فتذكر أنه عندما توقف بالسيارة قد وضع الكتاب جانبا. طبعا تأثر تأثر شديد، تعب في الكتاب وفي تأليفه وجمع مادته، فرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب، إن كنت مخلصا في كتابي هذا فأبقيه في مكانه ورده إلي. فرجع يقول هذا الدكتور عيادة إلى مكة من طريق المدينة. وطبعا المشكلة أين؟ المشكلة أنه كان في هواء في تلك الفترة، يعني هواء خفيف، فيمكن أن تتطاير الأوراق. والشيء الثاني أنه مرت أيام، يعني كيف سيتذكر المكان أصلا؟ يعني ليس بالضبط المسألة ممكن أن يهتدي إليها الإنسان، لأنه الطرق متشابهة بعض البعض ولا يتذكر الإنسان الموقف. المهم حاول أن يتذكر المسافة ويقترب. وطبعا الإنسان سبحان الله لما يكون حريص يحاول أن يجمع ويكد فكره قدر ما يستطيع. المهم هو قد دعا الله عز وجل وصدق في دعوتي، واتجه إلى قرب المسافة، وكان يمشي بالسيارة يعني شيئا فشيئا، وكل فترة ينزل من السيارة حتى يشوف. فهداه الله سبحانه وتعالى بقدرته إلى نفس المكان. يعني لاحظوا، هو الآن نازل من المدينة إلى مكة، فسيضطر أنه يرجع من طريق مكة إلى المدينة حتى يعني يصل الكتاب، الكتاب سيكون في جهة المقابلة من عودته إلى المدينة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى نفس المكان وأن يجد الأوراق كما هي. مؤلفه الذي سماه لباس التقوى لم يتغير لا بهواء ولا بغبار ولا بأتربة، وحفظت على الأوراق كما هي. سبحان الله العظيم. الإنسان عندما يتوجه إلى الله، الإنسان عندما يخلص، الإنسان عندما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لابد أن يظهر الله عز وجل دلائل التوفيق، دلائل النجاح يحسها الإنسان ويراها بين عينيه. لأن العبد الموفق هو العبد المتوجه لله جل جلاله. هناك أناس كثير يعملون ويخططون ويرتبون المشاريع، لكن توجههم ليس إلى الله، مرادهم ومقصودهم ليس لله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان عندما يقصد وجه الله وعندما يتوجه إليه بالعمل، فإن الله عز وجل يظهر دلائل النجاح، دلائل الفلاح، دلائل التوفيق، يجدها بين عينيه. ليست القضية بالتصفيق ولا بنشر الطبعات الكثيرة، إنما بما يوقر في القلب من طمأنينة وسعادة ورضا. ونحن اليوم نذكر قصته وهو لا يدري عنها، لأن الشيء المخلص يتناقله الجيل بعد الجيل. وهأنذا أنقل القصة للمستمعين، والمستمعون سينقلونها إلى أجيال من بعدهم. سبحان الله، قد لا ينتشر كتاب ذاك انتشار البالغ أو يطبع ذاك الطبعات، لكن الموقف الخالد الذي فيه، القصة المؤثرة، السر الأكبر، يتناقله الأجيال ليعرف الجميع أن الشيء الذي يكون لله سبحانه وتعالى لابد أن تظهر دلائله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء، أي مغلقة ليس لها باب ولا كوة، يعني لا باب ولا نافذة صغيرة، لخرج عمله للناس كائنا ما كان. هكذا هي الأعمال، لابد أن تظهر بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومهما يكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. الهندسة الصوتية محسن الطرزي. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.